والعلماء في السعي على ثلاث مذاهب. المذهب الأول أنه ركن، لأن النبي أمر به في حديث أبي موسى، وهذا متفق على صحته، فليست فقط الأدلة العامة بل في أدلة خاصة. ومن ثم ذهب طائف من العلماء إلى أنه ركن، وهذا رواية عن الإمام أحمد. والمذهب الثاني أن السعي واجب في الحج والعمرة، وهذا قول الجمهور، وهذا رواية عن الإمام أحمد. المذهب الثالث أنه السنة، وهذا رواية وقول لابن عباس، والإسناد إليه صحيح، وهو رواية أيضا عن الإمام أحمد. إذن عن أحمد المسألة ثلاث روايات.